طب الإيمان يزيد إزاي؟ هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه بقى لنا إيه؟ 4-5 أيام. فاكرين مثلا اللي قلت لكم امبارح بتاع المرايات؟ أنا راكب العربية بتاعتي، المرايات مهمة؟ المراية اليمين والشمال مهمة، بس هي أهم ولا السكة أهم؟ أيوه، هي أصلا السيارة جاية عشان إيه؟ الطريق. لكن بقى نركش بقى تقول والله المرايات وأجود مرايات، وفي بقى المراية الألماني، وفي بقى التركي، وفي مش عارف الياباني، وأحسن حاجة وبتاعه الياباني، وفضل المراية وفضل الانعكاس وفضل بتاع، حياتك كلها تبقى فين؟ وتنسى السكة. السكة إن حضرتك وحضرتك وأنا لازم نكون مدركين كويس أوي إن إحنا قدامنا في لجنة، في امتحان. الامتحان ده مشكلة كتير من الناس اللي ما بيصلوش، أو مقصرين في الصلاة، أو اللي مش محجبة، أو اللي ما بتصليش، أو هي فاكرة وعندها هي في ذهنها إن في امتحان، بس لسه إحنا قدامنا كتير. أنا عندي لسه 20 سنة، أنا عندي لسه 30 سنة، أنا إن شاء الله أنا غالبا أنا حاسس كده، أنا شفت رؤية وأنا صغننة اللي أنا هموت وأنا عندي كام؟ 61 سنة و8 شهور، فأنا إن شاء الله و59 هتحجب. ربنا سبحانه وتعالى ظل يقرب لنا الدار الآخرة، ولنا خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم لغاية ما سمعتوا النهاردة في التراويح، ولتنظر نفس ما قدمت بكرة. قرب أكتر من كده، قرب أكتر من كده، سماها الساعة. فظل يقربها الله يقربها الله حتى إيه؟ إنك تعلم الإيه؟ إن خلاص والقيامة هتقوم إمتى؟ حد عارف القيامة هتقوم إمتى؟ يعني ممكن تقوم النهاردة؟ القيامة مش هتقوم، أنت بتقولي ما عرفتش، هي ممكن تقوم النهاردة؟ أيوة قلت لأ. ليه؟ لأن في أحداث لازم تحصل قبلها، صح؟ بس خلي بالك، من مات قامت قيامته. يعني في بعض الناس بيبقى فاكر ان هو عم يموت وهي عم تموت، ايه اللي هيحصل بقى؟ هدني انا بقى في القبر لغايه كام؟ لغايه ما كله يجي، وبعد كده بقى نبدا نخش في متاهات. لا لا، النبي دفن واحد وهو على القبر بيقول لهم ايه؟ سلوا لاخيكم الثبات والتثبيت فانه الان يسال. يعني حضرتك لو مت دلوقتي وهندفنك في صلاة الظهر هتسألي قبل العصر. واحنا كذلك برضه. فالمفهوم ده عما بيكون موجود وانت مدرك تماما ان في يوم اخر، بتشتغل بطريقة مختلفة، بتشتغل وبتدور على المجالس اللي فيها مجالس الاخرة خير وابقى. وده هنقول بقى فيها ازاي الحاجات دي بتيجي النهارده ان شاء الله. هنتكلم، اتكلمنا في الانسان المهتدي الجديد ده محتاج يجدد معاني معينه، اتكلمنا في تجديد الهدف الهم الاخروي، لازم يتوب. انت عارف الهم بتاعك النهارده، الراجل الطيب ده مهندس، خلاص كفايه كده دكاتره كده خدوا اول، خلاص خدوا 6 ايام كفايه، بس جايين برضه ان شاء الله. فده واخد 6 ايام مهندس، هو خلاص احنا مودينه الاسكندرية او مودينه القاهرة في مؤتمر او في مهمة تبع المؤسسة بتاعتنا تبع الشركة لمدة 6 ايام طالع بره. فهو رايح على الاسكندرية، رايح فين؟ ايه المقصد؟ هيحضر مجموعة من المؤتمرات وهيعمل بعض العقود وهيشوف بعض الاجهزة ويحكم لنا ويجي. خلاص كده المواعيد مترتبة، هو يوميا بيروح من الساعة كذا للساعة كذا، هنقول مثلا من الساعة 8 الصبح للساعة 2-3 الظهر بيخلص المشاوير دي ويعمل الكلام ده. وهو ماشي كده خلاص من عند فندق المحروسة كده، ولقى الهواء قاعد عمال يهفف والطرطاشة ورذاذ المية قاعد يدعبه كده، فقال والله الدنيا جميلة. كانت الساعة 8 الا ربع، وهو خلاص بقى يا دوب ايه مكانه في المنتزه يلحق. فقال طب انا اقعد هنا شوية وبتاع، ولا يقعد. فلما شاف لقى واحد بتاع لب وترمس معدي، قال له بقول لك ايه ما تجيبه، وبدا يقع بقى وبتاع. وبعدين بيقول ايه بقى، قاعد كل شويه يطلع الموبايل ويصور، شوف يا غاده والله ده الدنيا جميله قوي ومش عارف ايه، والله سبحان الله كان نفسي تكوني معايا. وفين لما سمع كده اذان الظهر بيأذن، راح اليوم الاول، اليوم هو التاني وبتاع، واحد بيقول له انت فين من زمايله، قال انا في اسكندريه، قال له خلي بالك بقى اوعى تفوتك كبدة الفلاح.

مش هينفع معاك الدروس دي كلها ولا الكلام ده. ليه؟ انت اللي اختارت. فابو جهل قال له على ملة عبد المطلب، فكان اخر حاجة قالها على لسانه ثم روحه خرجت، قال بل على ملة عبد المطلب، اجلالا للنبي. الرب سبحانه وتعالى جعله اخف الناس عذابا يوم القيامة. ده يبقى يقعد في الحر ده بقى، صح؟ لا لا لا، هيتحط تحته حجر مغلي، الحجر ده ويحط رجله عليه دماغه تغلي منه، وده أهون أهل الأرض عذابا. السبب ايه؟ الصحبة. الصحبة. ده ممكن تبقى قاعد مع واحد دلوقتي يقولك انت يلا مش يلا كده طولنا خلاص، وقعد يسحبك يسحبك يسحبك يسحبك فيضيع مثلا حاجة. واحد تاني يقولك ايه، بص هو كده كده بيخلص وربع، خلاص بقى خمس دقايق. لا انا بكلمك فين؟ جوه الجامع. طب بره الجامع يا عم؟ عم نروح نبقى نصلي، عم نروح ان شاء الله هنعمل كذا. يا عم والله بص انت نيتك ايه؟ مش هي زي اختك؟ انت عمرك فكرت فيها تفكير وحش؟ لا، يقول لك بس وانا كمان خلاص احنا نيتنا لله طالما ما نقصدش اي حاجه. وده انه يدفعه في الاتجاه ده. نيجي يوم القيامة بقى، النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيحكي لنا، وربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا، نيجي يوم القيامة زي ما سمعتوا برضو في سورة الحديد، ألم نكن معكم. يجي بقى الصحب يقول لهم احنا مش كنا معاكم؟ كنا جينا مرة ليلة 27، أنا فاكر اللي أنا جيت معاكم وصلينا والشيخ اتكلم في الصحب على فكرة والله أنا بالأمارة. وده هو يقول لك أنا ألم نكن معكم؟ يقولوا أنتوا كنتوا معانا، بس إيه بقى إيه؟ فتنتم أنفسكم. أنا طلعت من هنا ورجعت تاني للشلة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول حديثين، بيقول لنا ان الجليس والخليل في فرق بينهم، في فرق بين المرء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله. يعني ايه خليل؟ لا مش اي صاحب، الخليل ده اللي هو الانتيم خلاص. يقول لك ايه؟ بخلل ايه شعرك، يعني حط صوابعك كده جوه عشان الميه ايه. فحصل ايه عشان كده يوم القيامه؟ يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلة. ده واحد هيسمي واحد بالاسم. كان في واحد مرة بيسمع الآية دي وبعدين بيقول ايه، أول ما جت الآية دي قلت يا نهار أبيض، ده كل زمايلي هيقولوا عليا أنا. فبقول خدت قرار في حياتي إن هذه الآية لا أسمعها يوم لا أسمع اسمي يوم القيامة إن أنا يتقال يا رب ما كنت خدت فلان خليل. انا خلاص همشي في اتجاه معين، عمر ما في حد هيقول عليا ان انا ايه ورطته. يا جماعه فكره ان انت مؤدبه دي ما بتنفعش يوم القيامه. يقول لك الحمد لله هي مؤدبه ما بتكلمش ولاد. لا يا جماعه، المؤدب عندنا هو الذي تادب امام كلام سيده. لكن واحد بقى كويس مع الخلق وسيء مع الخالق عندنا ليس بمؤدب، مش دي المعايير بتاعتنا. ما مؤدب الاداب بتاعه الناس، لكن احنا بنعامله ازاي؟ احنا عندنا يا جماعه المسلم الدنيا ايه؟ معصيه وطاعه، مسلم او عاصي، ده اللي ظاهر قدامي، الباطن مش بتاعتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا المرء على دين خليله. بيقول لنا بقى ايه مثل الجليس الصالح؟ كمثل الايه؟ كحامل المسك. لو في واحد معاه مسك خلاص، مع عود عبد الصمد، وانت قاعد بتصلي جنبه خلاص، احيانا بيبقى معاك متعتين، متعه استماع القران ومتعه العطر خلاص، وانت ايه الدنيا رايقه خالص معاك. ف كحامل المسك، اما ان هو هيديك او انت هتشم منه ايه، اما هيساعدك يقول لك تعالى نصلي الفجر، تعالى نعمل كذا، هيقول لك على حاجه فيها طاعه. ده في قران في المسجد هنا من الحد للاربع كل يوم من بعد 10 شوال موجود في المسجد. عاوز تحفظ قرآن روح احفظ، عاوز تتعلم قراءة ولو يوم في الأسبوع هتلاقي. فتلاقي واحد يقول لك المعلومة دي. ده في واحد بيصلي بيخطب الجمعة مش عارف في مسجد ايه، وصوته حلو وقراءته حلوة وخطبته جميل، فهتلاخد معلومة او هتشم منه ايه. طيب والتاني؟ طب وجليس السوق؟ جليس السوق اللي هو ايه؟ مش انتيمك، لا، انك بتقعد معاه وده انك تسمع منه ايه، يعني هو من الشلة، بس بتسمع منه كلام وحش، ممكن تسمع منه غيبة، كلام على البنات، كلام مش عارف على كذا. عمره ما يسمع أذان ويقولك من ردد الأذان، عمره ما يقولك ده في جنازة ما تيجي ناخد نكسب الإيراطين دول. ليه؟ المقصد مضروب.